القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعتلك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ هقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح. الفنان اسلام ابراهيم. رمضان كريم، كل سنه وانت طيب. الله اكرم، وربنا يا رب يجعلها سنه سعيده علينا جميعا، ورمضان ده يبقى فتحه خير علينا كلنا باذن الله. في بدايه 2019 عملت مسلسل طلعت روحي، وقبل كده بقى 2018 اعتقد اس ام ال كان SNL ومسلسل رايح المدام، كنت بعمل دورين مأزون. وكان ليا جملة شهيرة في كده، اللي بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. وانا ما تهمنيش المادة، اهم حاجة عندي الفلوس. تهمنيش المادة والوصية. وليك بصمة معينة بتخلي اي حد يشوفك على الشاشة الفضية يبتسم. عايز اسألك بقى سؤال، بعد ما مثلت كل الادوار دي، لو اتكلمنا عن البريد دلوقتي، كان زمان في الخطابات البريدية، دلوقتي في بقى الواتساب بقى والماسنجر، ايه اول حاجة جات لك وكنت سعيد بها جدا؟ بصي، هو تيسير عامل رد فعل حلو قوي مع البنات، لان هو وصل معنى حلو. هقول لك، بس هو حاجه ايجابيه ان هو وصل معنى حلو، ان الواحد ممكن يتحب في اي شكل، اهم حاجه روحه عامله ازاي، صفاته عامله ازاي. يعني البنات كانوا يحبوا الباد بويز ومش عارف ايه، بداوا يشوفوا لا، هو الموضوع مش شكل. الراجل اللي هكمل معاه حياتي ده هو اللي هيسندني، هو اللي هيقف جنبي في المواقف الصعبه، هو اللي احس ان هو ظهر ليا مش مجرد شكله وخلاص. فهو وصل حاجه حلوه جدا جدا جدا للبنات، لان الجيل الجديد برده ممكن يكون بيروح المظاهر اكتر او للشكل اكتر. يعني برضو انت هربت، ايه اول يعني تعليق او خطاب الكتروني زي ما بنقول جالك وكنت سعيد بيه جدا؟ انا بحبك قوي يا تيسير، انا عايز اتجوزك، انا عايز واحد زي تيسير في حياتي. حاجات كتير بصراحه، بس اول مش فاكر. بس مش يعني طب ما فيش حاجه جات لك على الوصيه او على مثلا؟ لا، بيجي لي رد فعل حلو، بس هو تيسير بالنسبه لي انا اول دور في جوانب انسانيه وفي اداء تراجيدي. يعني انا معظم الحاجات اللي كنت بعملها كوميدي، فده يعني ورى للناس جانب فيا ما كانوش شايفينه. هو مع الاثنين يعني، تراجيدي وكوميدي. هو الاثنين يعني، بس هو خلى الناس تشوف فيها جانب ما كانوش شايفينه قبل كده او مش متوقعين ان هم يشوفوه مني. طب وبصراحه كده اسلام، ما جالكش بقى نقد انت زعلت منه جدا؟ لا خالص، الحمد لله، معظم الحاجات 90% منها ايجابيه. يعني مش فاكره ان في حاجه سلبيه جات لي خالص، لانه العمل محترم وقريب قوي من البيوت، فما فيش حاجه ممكن تخلي الناس تنتقده. يعني ما فيش خطاب بريدي خالص ولا محدش بيكتب دلوقتي؟ نفسي يجي لي جواب مكتوب قوي، بس ما عمري ما جالي جواب من المكتوب ده. احساس حلو قوي والله. والله، ان الواحد كده يفتح كده ويقرا ظرف زي بتاع زمان ويجي مع البسطجي. يعني بصراحه انتوا عشتوا ايام حلوه قوي بصراحه. طب وانت ما بعتش لحد اي خطاب بسطه؟ زمان كنت في عيد الام وكده اقعد اكتب جوابات لماما، اقول لاني بحبك، والاختي ما اتجوزت بقيت اكتب لها جوابات واديها لها، بس انا ما عشتش قوي يعني مرحله الجوابات دي يعني. لكن ما حدش بعت لك حاجه؟ لا، ما حدش بعت لي للاسف. انا دخلت على السوشيال على طول. زعلان ليه؟ عشان كان نفسي اعيش حاجات كتير قوي من بتاعه زمان دي. ان الخروجه بتاعه السينما والواحد يبقى متشيك لها ونازل كده، وخروجه المسرح، ما بقاش عندنا مسرح كتير. الواحد يلبس ويتشيك وتمشي على الكورنيش في ازازه، تمشي على الكورنيش، ويعني كانت حاجات جميله بصراحه. دلوقتي الدنيا بقت صخب قوي، زي عندنا كل حاجه دوشه، كل حاجه بنعملها في زحمه وفي دوشه بسرعه. كان نفسي اعيش حاله الروقان دي قوي بصراحه. الفنان اسلام ابراهيم، في نهايه هذا اللقاء، لو قلت لك قدامك دقيقتين تبعت برقيه سريعه او خطاب بريدي عشان انت نفسك فيه لشخصيه واحده بس، مين هي وهتقول له ايه؟ ابعتها لابويا. اقول له بحبك قوي، وتعلمت منك حاجات كتير قوي، وتعلمت منك فعلا يعني ايه كلمه رضا، وان الواحد مهما كان عنده صعوبات في حياته فالحياه تمشي وجميله ومستمره. فبحبك قوي يا بابا. وبكره بريد المشاهير، منى بطاح.